إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على باب المسح وعلى أحكام المسح، وتوقفنا عند حديث عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، وما جاء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وهذا الحديث حديث صحيح، المرفوع والموقوف صحيحان، صححه الألباني رحمه الله، ونقل عن الحافظ رحمه الله قوله إسناده قوي. في هذا الحديث ما يبين أمورا ذكرناها قبل ذلك، من هذه الأمور اشتراط لبس الخفين على طهارة، لأنه قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، وهذا يوافق ما جاء في حديث المغيرة السابق: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك قال ابن عبد البر: هذا هو الأصل المجتمع عليه، لا يمسح على الخفين أو لا يمسح على الخفين إلا من أدخل رجليه فيهما طاهرتين. وهذا الحديث الموقوف والمرفوع فيه ما يخالف الأحاديث التي مضت، فالأحاديث التي مضت جاء فيها اشتراط التوقيت، من كان مسافرا فله أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، ومن كان مقيما فله أن يمسح على الخفين يوما وليلة. أما في هذا الحديث فقد قال عمر أو جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وبالتالي قال بعض أهل العلم بأن التوقيت غير متعين، وأن الإنسان يجوز له أن يمسح على الخفين ما شاء. وهذا القول منسوب إلى مالك وأصحابه، ومنسوب كذلك إلى الليث بن سعد والأوزعي، ومروي عن عمر وعن عقبة بن عامر وعن عبد الله بن عمر والحسن البصري، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله. هذا الدليل الأول الذي استدل به. والدليل الثاني الذي استدل به ما جاء عن عمارة أو عن أبي بن عمارة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. ولكن هذا الحديث ضعيف، لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وأما من جهة التعليل فقالوا: هذه طهارة، المسح طهارة، فلا تتوقت بزمن كغسل الرجلين، فغسل الرجلين ليس له وقت معين، فكذلك المسح على الخفين ليس له وقت معين. والقول بالتوقيت هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة 3، وهو الأحوط. لماذا؟ لعدة مرجحات. أما المرجح الأول فما جاء في هذه الحديث التي الأحاديث التي ذكرناها الآن، سواء الموقوفة أو المرفوعة، فهو مطلق، وما جاء في الأحاديث السابقة فهو مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. والمرجح الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء لا يفهم منه أن التوقيت ليس بلازم، وإنما الذي يفهم منه أن المسح ليس بواجب دفعاً لما قد يتوهمه البعض من أن المسح واجب. فقوله إن شاء محمول على ذلك جمعاً بين هذا الحديث والأحاديث التي مضت. وأما ما ورد عن عمر في هذا الحديث من أنه قال إن شاء فقد جاء عنه ما يعارضه، حيث ذكر عبد الرزاق بسنده عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر رضي الله عنه في المسح على الخفين، فقال عمر رضي الله عنه يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. فهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه كان يرى التوقيت، كان يرى التوقيت. وقد جمع بعض أهل العلم بين الحديثين بجمع آخر، وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الجمع هو أن ما جاء في هذه الأحاديث الأخيرة عن عمر أو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا محمول على الضرورة، محمول على الضرورة وعلى تعذر خلع الخفين بسبب فوات رفقة أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مسح الخف مؤقت عند الجمهور، لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفه تضرر، كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروا فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك. فهنا قيل إنه يتيمم، وقيل إنه يمسح عليهما للضرورة، وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة أو الجبيرة في بعض الوجوه. فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام وليالهن، وليس فيه النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له. فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر وهو حديث صحيح. يبقى هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هذا الذي عمل به شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد قال رحمه الله لما ذهبت على البريد وجد بنا السفر وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبير، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا به في مغازي بن عائذ أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق، فحمدت الله على الموافقة. ثم قال وهذه مسألة نافعة جدا. إذن الأصل التوقيت. نعم نعم الأصل التوقيت، لكن لو كانت هناك ضرورة فإنه يتسامح فيه، لأن الرخصة مما يتوسع ويتسامح فيها خاصة إذا جاء الدليل على ذلك. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم ليلا وليلة يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وهذا الحديث حديث حسن، نقل الترمذي عن البخاري رحمه الله أنه قال حديث أبي بكرة حسن، وحسنه الألباني، وذلك لأن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن وإن كان في إسناده ضعف، فالمهاجر أحد رواة هذا الحديث متكلم فيه. راوي هذا الحديث أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، مشهور بكنيته، كان قد تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة، وكان رقيقا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأنجب أولادا كثر لهم شهرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وروى عنه أولاده. وقال ابن عبد البر كان مثل النصل في العبادة، يعني كان مجتهدا في العبادة رضي الله عنه، وهو الذي روى الحديث المشهور ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر. سبق بيان الرخصة في الشرع، قلنا هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر، فهذه الرخصة، والرخصة تقابل العزيمة، فالعزيمة غسل الرجلين والرخصة المسح على الخفين، ولذلك المسح على الخفين ليس بواجب، فلو أراد الإنسان أن ينزع خفيه أو جوربيه ليغسل قدميه فله ذلك، وأما غسل الرجلين فهو عزيمة لأنه فرض وركن من أركان الوضوء. قال أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر، يعني إذا توضأ الوضوء الكامل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلبس خفيه. وذكرنا الخلاف قبل ذلك، هل يشترط أن يغسل قدميه كاملتين قبل إدخال الخفين، أم يجوز له أن يغسل قدما واحدة ثم يدخل الخف الأول ثم بعد ذلك يغسل القدم الأخرى فيدخل الخف الثاني؟ وقلنا القول الثاني هو الراجح إن شاء الله، ولا يقال ببطلان المسح على الخف إن كان الحال كذلك. قال أن يمسح عليهما، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عليهما. والفوائد المستنبطة من هذا الحديث كالأحاديث التي مضت، لكن ذكر الحافظ هذا الحديث في هذا الموضع كما ذكر بعض شراح هذا الكتاب، لأن هذا الحديث جمع بين مسألتي تقدير المدة واشتراط اللبس على الطهارة، فجاء به بعد أحاديث التوقيت لأنه جمع الأمرين. قال وعن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. وهذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف، والحافظ هاهنا ذكره ليعلم حاله. راوي هذا الحديث هو أبي بن عمارة بكسر العين، وقيل عمارة بضمها، صحابي مشهور مدني سكن الكوفة، استغفر الله، سكن مصر، وله حديث واحد في المسح على الخفين وهو هذا الحديث. قال ابن حبان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين. هذا الحديث حديث ضعيف، إسناده ليس بالقوي، وهو دليل على عدم توقيت المسح على الخفين لا في حضر ولا سفر، وقد سبق بيان ذلك في الأحاديث التي مضت، وكان هذا الحديث هو آخر أحاديث المسح على الخفين. ثم ذكر المصنف بعد ذلك باب نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض. نعم. ها إيه؟ نقولنا التوقيت الأصل، التوقيت هو الأصل، فإن لم نصحح الأحاديث التي جاء فيها الإطلاق قلنا التوقيت هو الأصل، وإن صححناها قلنا هذا مطلق وهذا مقيد، ويحمل المطلق على المقيد، فالتوقيت هو الأصل كذلك. وإن قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني أن هذا محمول على الضرورة فهو كذلك عمل بسائر الأحاديث، فلا تعارض بين هذه الأحاديث. واضح شيخ محمد؟ النواقض جمع ناقض، وتجمع على فواعل لأنها لغير العاقل، فما كان على وزن فاعل فجمعه للعاقل بإضافة الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالة النصب والجر، يجمع جمعا مذكرا سالما، هذا بالنسبة للعاقل. أما إن كان لغير العاقل فيجمع على فواعل فيقال ناقض نواقض. والناقض للشيء هو المفسد له، ولذلك تسمى النواقض العشرة للإسلام بنواقض الإسلام التي ألفها شيخ الإسلام أو جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لأنها تفسد الإسلام كما تفسد هذه الأحداث الوضوء. فهذه الأحداث التي ستأتي تؤثر في الوضوء، فكذلك نواقض الإسلام تؤثر في الإسلام وتخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر. فالناقض كما قلنا هو الشيء المفسد. وأما المراد بنواقض الوضوء فهي الأمور والعلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب منه. فإذا طرأ على المرء هذه النواقض بطل وفسد وضوءه. وهذه النواقض على قسمين، منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وستأتي هذه النواقض في أبوابها. قال في الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وهذا الحديث صححه الألباني كذلك، والحديث أصله في مسلم من قول قتادة رحمه الله قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. ولكن لماذا جاء الحافظ بلفظ أبي داود؟ بسبب هذه الزيادة وهذا التوضيح الذي هو في لفظ أبي داود، قال: حتى تخفق رؤوسهم، ليبين أن النوم هاهنا نوم خفيف يشعر به أو يشعر المرء من أثناءه بما يدور حوله، بخلاف النوم الذي يستغرق فيه المرء. هذا النوم العميق هذا ناقض من نواقض الوضوء. ولذلك جاء في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين قال: إلا من نوم، قال: إلا من جنابة، ولكن من نوم أو بول أو غائط، فذكر النوم. فالنوم ناقض من نواقض الوضوء. وسيأتي كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم. فأورد الحافظ أو جاء الحافظ رحمه الله برواية أبي داود بسبب هذه اللفظة، وهي قوله: حتى تخفق رؤوسهم. أنس رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث له حكم الرفع، الحديث له حكم الرفع، هذا حصل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حجة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره، اطلع على ذلك وأقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل. ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد رآه ربه تبارك وتعالى، فدل على حجية ذلك. قال: كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني حتى تميل رؤوسهم دون سائر جسدهم، وهذا هو معنى أن تخفق الرأس، يميل تميل الرأس دون سائر دون سائر الجسد، يحرك رأسه إذا نعس. نعم. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بين لماذا لا يؤخر العشاء إلى أفضل أوقاتها. فضل شيخ. ها زيادة كان يسمع لهم بطيء، وفي زيادة كانوا ينامون وعلى قانون ولاده وقوم، والزيادة اللي هي عند الأول اللي هو الأصل الحديث تخفق الرأس. نعم. اللي هي الزيادة الأولى اللي أنت ذكرتها. كان يسمع لهم بطيء. أيوة هذه هي. يسمع لهم بطيء يبقى كده نوم مستغرب. هم. النوم الخفيف اللي هو لأن شكلي ذكر المسألة في البناية. هم. فلو اظن هي الزياده الاولى اللي كان يسمع لهم غطيط. نعم، هي القول الزياده اللي هي كان يسمع لهم غطيط، هذه جاءت عند الدارقطني. قال انس: لقد رايت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقدون للصلاه حتى اني لا اسمع لاحدهم غطيطا، ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذه الزيادة صححها الدارقطني، لكن لا أدري قول الشيخ الألباني. طيب يعني لعلك تأتينا بهذا البحث يا شيخ محمود إن شاء الله الدرس القادم. لا هو لن يكون هناك تعارض، يعني سأذكر كذلك وجه الجمع بين هذه الأمور. هذا الحديث دليل على أن اليوم النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء، حتى ولو كان معاه نعاس تخفق فيه أو معه الرؤوس، بخلاف النوم الثقيل الذي يستغرق فيه المرء ويزول معه شعوره، فهذا ناقض للوضوء، هذا ناقض للوضوء، كما جاء في حديث صفوان بن عسال في أحاديث المسح على الخفين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون مضجعا أو قاعدا معتمدا على اسطوانة أو غير ذلك، كما فرق بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم فرق إن كان جالسا متمكنا فحتى ولو نام يقولون هذا غير ناقض للوضوء، وأما إن كان مضجعا فهذا ناقض للوضوء. الصحيح أن هذا الفرق ليس بصحيح، وإنما العبرة بكونه يشعر بما يدور حوله وبما يخرج منه أو لا يخرج أو لا، فإن غاب عن وعيه بحيث لا يدركه أحدث أم لا، فهذا الذي ينقض الوضوء، وأما بخلاف ذلك فليس بناقض، ليس بناقض للوضوء. نعم. فالنوم الخفيف لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ناقضا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بدليل قول الراوي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. والفعل المضارع إذا جاء بعد كان يدل على ماذا؟ يدل على تكرار هذا الفعل واستمراره، فكان هذا يحدث كثيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقرهم على ذلك، كان يقرهم على ذلك. قال الخطابي: قال وفي قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم دليل على أن ذلك أمر كان يتواتر منهم، وأنه قد كثر حتى صار كالعادة لهم، وأنه لم يكن نادرا في بعض الأحوال، وذلك يؤكد ما قلناه من أن عين النوم ليس بحدث، أصل النوم ليس بحدث، وإنما هو مظنة الحدث، مظنة الحدث. وأما ما جاء عن أنس أنه قال لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقدون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون، فعلى فرض صحة هذه الرواية كما صححها الدارقطني، فإن الإيقاد والغطيط قد يوجد ممن هو فيما فالنوم الذي ينطلق معه الوكاء وهو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور بحيث لا يحس بما يخرج منه هو النوم الناقض. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله بن عباس: فجعلت إذا أغفيت، يعني هو يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بشحمة أذني، يوقظه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك يدل على أن النوم اليسير غير ناقض للوضوء. نختم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني حذف هذه الزيادة عمدا. وسبب هذا الحذف هو أن هذه الزيادة قيل إنها مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول عروة كما جاء في بعض الروايات، ولذلك حذفها مسلم رحمه الله. وكذلك غيره من الأئمة الكبار حكموا بأن هذه الزيادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالنسائي والبيهقي وابن رجب، فقالوا هذه الزيادة مدرجة في الحديث من قول عروة. فالذين رووا هذا الحديث عن هشام 14 رجلا، ومنهم أئمة حفاظ، منهم مالك ووكيع وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد، وكل هؤلاء رووا هذا الحديث بدون هذه الزيادة. فقال هؤلاء: هذه الزيادة مدرجة وموقوفة على عروة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة هي التي من أجلها جاء الحافظ ابن حجر بهذا الحديث ليبين أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم توضئي لكل صلاة، فأمرها بالوضوء، فدل ذلك على أن الاستحاضة ناقضة للوضوء. فاطمة بنت أبي حبيش هي فاطمة بنت قيس ابن المطلب ابن أسد، قرشية أسدية، وهي أحد المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت استحاضتها كثيرة جدا، يصيبها الدم كثيرا، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حياء في العلم، وإنما الحياء في الدين، والحياء من الدين، أما العلم فلا حياء فيه. فما كان الصحابيات يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض، يعني تصيبني الاستحاضة، والاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، وهيأتي الفرق بين الاستحاضة والحيض والنفاس في باب الحيض. قالت: فلا أطهر، يعني لا ينقطع دمي، الدم مستمر عندها، أفأدع الصلاة؟ وانظر إلى نساء الصحابيات عما يسأل. المرأة تسأل عن الصلاة، تسأل عن العبادة، تحتاط لأمر دينها، تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأل عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأنها ظنت أن الاستحاضة تساوي الحيض، تعلم أن الحيض يمنع الصلاة، فكذلك الاستحاضة ظنت أنها تمنع الصلاة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. ثم بين لها الفرق بين الاستحاضة والحيض، قال: إنما ذلك عرق، هذا عرق، ويسمى هذا العرق بالعاذل أو العاذر، وهو عرق ينفجر فيخرج دما فاسدا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن مخرج دم الاستحاضة يخالف مخرج دم الحيض، لأن دم الحيض مخرجه من قعر الرحم ويخرج في أوقات معلومة بخلاف دم الاستحاضة، فليس له وقت معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك، يعني التي تعرفينها بأوقاتها أو بتمييز الدم أو قياسا على أطرابك وأقرانك كما هو معلوم من الأمور التي يعرف بها دم الحيض، قال: فإذا أقبلت حيضتك، يعني إذا جاء وقتها، فإذا أقبلت حيضتك فماذا تصنع؟ قال: فدع الصلاة، وإذا أدبرت، يعني انقطع الدم وصرت طاهرة، فاغسلي عنك الدم، يعني اغتسلي ثم صلي. زاد البخاري: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. هذه الزيادة كما قلنا هي التي من أجلها جاء الحافظ بهذا الحديث. فهذه الزيادة تدل على ماذا؟ تدل على أن الاستحاضة حدث أصغر وليس بحدث أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الاستحاضة والحيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الاستحاضة الاستحاضة جعل فيها الوضوء، صحيح؟ وأما الحيض فمعلوم أن فيه الغسل. وكذلك هذا الحديث فيه دليل على أن دم الاستحاضة دم نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله وأمر بالوضوء منه، وهذا في سائر ما يخرج من أحد السبيلين. فالأصل في كل ما يخرج من أحد السبيلين أنه ناقض للوضوء، فإذا خرج من أحد السبيلين بول أو غائط أو دم أو مزي أو ريح أو غير ذلك، فكل ذلك مجمع عليه أنه من نواقض الوضوء. نعم، القبل، ها، القبل ليس موضعا للريح، فهذا يخالف الأصل، هذا يخالف الأصل. وأما إن خرج من مخرجه الطبيعي فهذا ناقض للوضوء بالإجماع كما نقل ذلك ابن المنذر. فجاء الحافظ ابن حجر بهذا الحديث ليبين لنا حكم دم الاستحاضة وأنه ناقض للوضوء. لكن إن كان دم الاستحاضة مستمرا لا ينقطع، فإن المرأة تتوضأ لكل صلاة ولا يضرها ما ينزل منها أثناء الصلاة، لأنها تشبه حال من به سلس البول، فالذي به سلس بول كذلك يتوضأ لكل صلاة، ولو نزل منه شيء أثناء الصلاة فهذا لا يضره، لأن الله عز وجل رفع الحرج عن المريض. فدم الاستحاضة كما قلنا دم النجس وهو ناقض للوضوء. ثم ذكر الحافظ بعد ذلك حديث علي بن أبي طالب في المزح، وهذا أحكامه كثيرة، فنرجئ إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.